فالتقطه آل فرعون ليكون Thank you.

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي أتريد أن تقتل